عفوك ورضاك يا رب، يا رب عفوك ورضاك وحسن لقاك ولطفك في قضاك وحلمك على من عصاك يا رب. اللهم احفظ مصر وشعبها وجيشها، أكرم يا رب شهداءنا وارزقنا حج بيتك الحرام يا رب. وفود المصطفى لبت نداه، تمني العيون بأن تراه، وفود المصطفى لبت نداء تشوق، تمني في العيون بأن تراه بما في القلب من شوق إليه، أتيت مع القلوب كمن أتاه. أتيت مع القلوب كمن أتاه، أراني محرما بالقلب أبكي، محرما بالقلب أبكي، وعيني قبلت حبا ثراه، أراني محرما بالقلب أبكي، أراني محرما بالقلب أبكي، وعيني قبلت حبا ثراه، تطوف محبتي من قبل جسمي، تطوف محبتي من قبل جسمي، تطوف محبتي من قبل جسمي تقبل في الطريق تقبل في الطريق تقبل في الطريق ومن مشى تطوف محبتي من قبل جسمي تقبل في الطريق ومن مشاه وزمزم في العروق وزمزم في العروق تحس شوقي وزمزم في العروق تحس شوقي أرى المختار أرى المختار في قلبي هوى وزمزم في العروق تحس شوقي أرى المختار في قلبي هواه أرى المختار في قلبي هواه وفي كل الشعائر لي حضور وفي كل الشعائر لي حضور وفي كل الشعائر لي حضور بحبي للحبيب بحبي للشفيع وفي كل الشعائر لي حضور بحبي الحبيب ومن دعاه أسير بمهجتي في كل ركن أسير بمهجتي أسير بمهجتي في كل ركن أكاد أحس تلمسني يداه أسير بمهجتي في كل ركن أكاد أحس تلمسني يداه فيا رب الوجود فيا رب الوجود فيا رب الوجود